بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رب السماوات

وكم أهلكنا قبلهم